منتدى المنشد أبو عابد يقدم دمدم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة دمدم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة وجنود لم يروها عصفت لاقتلاع الشائكات المجرمة وجنود لم يروها عصفت لاقتلاع الشائكات المجرمة سادة الكفار يا ويحهم مسهم يوما جنون العظمة قدموا كي يحتسوا الخمر فما شربوا إلا حميم الحطما قتلوا والبعض منهم أسروا وفلول قهطرت منهزما قدموا كي يحتسوا الخمر فما شربوا حميما حطما قتلوا والبعض منهم أسروا وفلول قهقرت منهزمة ثلث ألفين بالتقى قد غلبوا ألف غاو في صفوف محكمة ثلث ألفين بالتقى قد غلبوا ألف غاو في صفوف كما كل نصر بعد بدر تابع قلدته كف بدر الأوسما قلدته كف بدر الأوسما